لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وقول الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. بدأنا في هذا الباب في الحديث السابق، وفيه المحبة لله سبحانه تبارك وتعالى، وأن المؤمنين يحبون ربهم سبحانه تبارك وتعالى فوق كل محبة. وهذه المحبة ليست دعوة، أنه يدعي أنا أحب الله وأنت تحب الله والثالث يحب الله، دعوة من غير عمل لها، ولكن دعوة يحققها العمل. ولذلك الآية التي يمتحن الله عز وجل به عباده، آية المحنة كما يقولون، وهي في سورة آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذا الامتحان، أن أنت تدعي، وكل إنسان يدعي، طيب فين حقيقة ذلك؟ إذا كنت تحب الله اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في أقواله، في أعماله، في أخلاقه صلوات الله وسلامه عليه، فيما أمرك فيه تأتمر وتفعل، فيما نهاك عنه تنتهي وتجتنب. إذا أنت اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم أنت فعلا تحب الله سبحانه وتبارك وتعالى. فإذا كان الإنسان يزعم أنه يحب الله ومع ذلك لا يتابع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يفعل شيئا مما أمر الله عز وجل به، يبقى هنا هذا يقولها دعوة فقط: أنا أحب الله، وهو تارك للعمل الذي أمر به. حتى يحب العبد ربه سبحانه تبارك وتعالى، يقول العلماء لابد من أسباب تجلب المحبة، وهذا أمر عظيم جدا، أنك تستشعر حب الله سبحانه تبارك وتعالى. تحب الله يدفعك للعمل، يدفعك لأن يكون في قلبك الأمل، يدفعك أن تخلص لله سبحانه تبارك وتعالى. حب الله طريقك إلى جنة الله سبحانه تبارك وتعالى. لذلك يقولون 10 أسباب من الأسباب التي تجلب هذه المحبة، أنك تحب الله فيحبك الله سبحانه تبارك وتعالى. أولها القرآن العظيم. القرآن سلاح المؤمن، كتاب الله رب العالمين، أن يمتلئ قلبه به، يحفظ كتاب الله أو يحفظ ما استطاع من ذلك، أو يقرأ في كتاب الله سبحانه ويتدبر كما أمر الله سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. لو أن القلوب ما هيش مغلقة سيتدبرون القرآن، لو أن القلوب أغلقت حط عليها ختم حط عليها قفل، هنا لا يتدبر القرآن ولا يفهم كلام الله سبحانه. فيقولون قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به، هذه واحدة. الثانية التقرب إلى الله عز وجل بما فرضه ثم بالنوافل، يبقى هنا حاجتين. لذلك ربنا سبحانه تبارك وتعالى يخبرنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. هو أحب إلي مما افترضته عليه، يبقى الشيء الذي يحبه الله عز وجل منك الفريضة، تصلي الفريضة، تصوم الفريضة، تحد الفريضة، تؤدي زكاة الفريضة، هذه الفريضة، هذا أحب ما تتقرب به إلى الله عز وجل. طيب وبعد ذلك؟ قال بالنوافل. النوافل لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، يبقى يصل في النهاية إلى أن الله يحبك بالنوافل، كثرة النوافل، تصوم الفريضة وتصوم نافلة، تصلي الفريضة وتصلي النافلة، تزكي الفريضة وتصدق بالنافلة، تحد لله عز وجل الفريضة وتحد نافلة، تعتمر وتتنفل بذلك، يبقى تتقرب إلى الله عز وجل بالفرائض وأيضا بالنوافل. فإذا أحبك الله عز وجل كان معه، قال: كنت له سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذ بي لأعيذن. يبقى من الأسباب الجالبة للمحبة قراءة القرآن وحفظه والتدبر في معانيه. الشيء الثاني التقرب إلى الله بما فرضه وبالنوافل بعد الفريضة. الثالث دوام ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى على كل حال. ذكر الله العاصم للإنسان من الوقوع في الخطأ والخطيئة، ولذلك ربنا سبحانه تبارك وتعالى يخبرنا: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. ولذكر الله أكبر، الصلاة تنهاك عن الفحشاء والمنكر. إذا خلص الإنسان صلاة طيب حينتبه بقى للناس وينتبه الكلام لك، لا، أكثر من ذكر، لا تترك ذكر الله. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر إذا كانت صلاة صحيحة متقبلة، ثم بالمداومة على ذكر الله تكون دائما مع الله، أنت في معية الله. لذلك كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعلم العباد ذكر الخروج من المسجد، من المنزل، ذكر الدخول للمسجد، ذكر السوق، ذكر الطريق، الخروج من المسجد، الدخول إلى البيت، التسليم على الأهل، أذكار أذكار. يكون المؤمن مشغولا بالله سبحانه وتبارك وتعالى فيحبه الله. ولذلك رجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إن شرائع الإسلام قد كسرت عليه، أخبرني بشيء أتشبث به، أتمسك به، حد أتمسك بها الأشياء كثيرة، أعمل إيه ولا إيه؟ فدله النبي صلى الله عليه وسلم على شيء، هذا الشيء يدل على الجميع. قال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. يبقى رطب لسانك بذكر الله، رطب قلبك بذكر الله. إذا كان على لسانك على طول أنت تذكر الله تستريح. هو مش قال لنا كده في القرآن: ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ تطمئن القلوب، الطمأنينة لقلب الإنسان المؤمن بذكره الله سبحانه، يستشعر أن الله معه إذا ذكر الله. ولذلك ربنا يخبرنا بذلك: وأنا معه إذا ذكرني. يبقى هنا الله مع عبده إذا ذكره العبد: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فيتعاهد العبد ذكر الله باللسان وبالقلب وبالتذكرة وبالأمر بالمعروف وبالنهي عن المنكر، فيكون له نصيب وافر من محبة الله. ولذلك يأتي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يقول: وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه. طول ما أنت تذكر الله، الله يذكرك سبحانه. وإن ذكرني في ملأ، أنت ماشي دعيت الناس لله عز وجل، دعوتهم للصلاة، أمرتهم بمعروف، نهيتهم عنك، ذكرتهم بالله، الله يذكرك في ملأ خير من هذا الملأ الذي أنت فيه، في ملأ الملائكة: فلان يذكرني فيه، يأمر في البي فيه، يأمر بكذا وينهى عن كذا، فلان كذا. فيذكرك الله سبحانه ويمدحك ويثني عليك سبحانه تبارك وتعالى. رابع الأشياء التي تجلب المحبة: إيثار محابه على محابك. أن تؤثر ما الذي يحبه الله. قد أحب أنا الشيء الفلاني وبعدين لا، هذا غلط، إنما لا تفعل هذا الشيء، هذا حرام. يبقى هنا نؤثر محبة الله على محبتي أنا للشيء. قد يكون الإنسان اعتاد المعاصي أنه يصرف بصره ينظر للناس وينظر للنساء، ويعلم أن الله عز وجل يمنع من ذلك. وقل للمؤمنين يغض من أبصارهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. في يوم يقول: أنا أحب هذا لكن الله لا يحب ذلك. نؤثر محبة الله على ما أحبه أنا، فيغض بصره. يعوضك الله عز وجل بمحبة في قلبك، يعوضك عن هذا، صرفت بصرك يزيد إيمانك في قلبك. يبقى هنا إيثار ما الذي يحبه الله. إنسان يحب الله واللعب ولكن الله يكره ذلك، يبقى المؤمن إذا أخذ نصيبا من ذلك يروح به عن نفسه، ما بقاش اليوم كله لعب له، ولكن شيء ساعة وساعة. يبقى هنا يؤثر ما يرضي الله على ما يحبه هو في نفسه. الخامس مطالعة القلب لأسماء الله الحسنى وصفات الله العلى. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. الله له 99 اسما، من أحصاها قالوا حفظها، وقالوا من علم معانيها، مش مجرد حفظ، لا، علم معانيها واستعملها في الشيء اللائق بها. يقوم يعرف اسم الله الرحيم فيطلب منه الرحمة سبحانه تبارك وتعالى، يعرف اسم الله الرحمن في الدنيا وفي الآخرة بالمؤمنين فيدعو ربه سبحانه ويرجو ربه، يرجو رحمة الله ويخاف من عذاب الله، يعلم أن الله شديد العقاب يحذر من عقاب الله سبحانه، يحذر من الوقوع في الخطأ لأن الله سيعاقب على الخطأ إلا أن يعفو سبحانه. يقوم المؤمن يتذكر أسماء الله، يحصيها، يذاكرها، يفهم معناها، يستحضر في كل حادثة ما يليق بها من أسماء الله عز وجل، فيدعو الله عز وجل ويسأل الله سبحانه تبارك وتعالى بها. يبقى مطالعة لأسماء الله بلسانه بقلبه، هنا يجول في ملكوت الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. السادس مما يملأ القلب المحبة مشاهدة إحسان الله سبحانه، مشاهدة بر الله، التذكر في النعمة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يوم المؤمن هو قاعد يتذكر، أنا بتكلم، مين اللي أعطاني هذا اللسان والشفتين؟ الله. مين اللي أعطى الإنسان العلم أن يذكر به الله؟ الله سبحانه. هذا فضل الله عز وجل. أنا بأكل وأستطعم بهذا الأكل، وكم من إنسان بيأكل مش طايق أنه يأكل، بيأكل يرجع في ساعتها، بيراجع يأخذه على المستشفى علشان مش عارف يأكل. فتستشعر النعمة أنك بتأكل الأشياء القليلة أو الكثيرة تستطعمها، تأكل عيش وملح تستطعم الملح، تحط على الطعام ملح، يجي إنسان مريض دكاترة منعين لا ما تحطش ملح، الأكل ملوش طعم مش عارف أكل، تستشعر نعمة الله عز وجل عليه. مريض المرارة يقوم يأكل لك الأكل كله مر في بقي مش عارف أكل شيء، تستشعر نعمة الله أنك بتأكل وتستعذب الطعام، تستروح بهذه النعمة التي أعطاك الله. مشاهدة بر الله عز وجل بك، لما تتذكر نزلت مصيبة والله عز وجل رفعها، نزلت مصيبة والله سبحانه تبارك وتعالى خففها، حصل كذا كان حيحصل كذا، كم من الأشياء تحدث لو كل واحد منكم قاعد يحكي والله كان حيحصل لي كذا وربنا نجاني منها، كان حيحصل لي كان كان حيحصل لي العيال كذا، ابني وقع من كذا وربنا أنقذه، ابني مش عارف، أشياء كثيرة جدا. فحين تستحضر ذلك تتذكر نعمة الله عز وجل عليك، فتحب الله الذي صرف عنك السوء وصرف عنك الفحشاء وجعلك اختارك. اشمعنى انتوا اللي ربنا جابكم عشان تصلوا الفجر؟ اشمعنى انتوا اللي جيتوا عشان تسمعوا هذا الدرس وتحضروا في جلسة عشان الملائكة تدعو لكم وتشهد لكم عند الله سبحانه وتعالى؟ أيضا مش نعمة الله عز وجل عليكم؟ نعمة الله أيقظكم عشان تصلوا الفجر وتكونوا جنودا لله سبحانه تبارك وتعالى. هذه نعمة تستحق منكم أن تشكروا الله، ولئن شكرتم يزيدكم الله سبحانه تبارك وتعالى. السابع مما يجلب المحبة الانكسار، الانكسار، استشعار الضعف، إني ضعيف، إني عبد لله سبحانه، عدم الاستكبار، عدم التعالي على خلق الله، الانكسار بين يدي الله سبحانه وتبارك وتعالى، هذا مما يقرب العبد إلى ربه سبحانه. طول ما الإنسان يتواضع الله يرفعه، الله يرفعه، طول ما الإنسان يتعالى ربنا يخفضه. أبى الله أن يرفع شيئا إلا وضعه، من تواضع لله رفعه الله، ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. لذلك عايز تتعزز اعفو عن الخلق، اعفو عن من ظلمك، كن مع الله سبحانه، انكسر بين يديه، قل له أنا عبدك. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، اسمع، عدل في قضاؤك، إلا حصل لي من جرحات في الحروب، ولا حصل لي من كذا، كل عدل يا ربي منك، أستاهل هذا، أستحق هذا. أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من الخلق أو استأثرت به في علم الغيب عندك، كل هذه المقدمة الجميلة العظيمة اللي فيها الانكسار يطلب منه أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، تجعل القرآن العظيم ونور صدري ودلاء حزني وذهاب همي وغمي. الكلام الجميل من النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من ربه أن يجعله قرآنا متحركا صلوات الله. وكان كذلك، كانت عائشة تخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، شوف إيه القرآن بيأمر بإيه وبينهى عن إيه وبيعمل إيه، هذا كان خلق النبي صلوات الله وسلامه. يبقى هنا من الأسباب الجالبة لمحبة الله العبد أن تتواضع وأن تنكسر بين يدي الله سبحانه وتبارك وتعالى. الثامن الخلوة مع الله سبحانه في الاعتكاف، في الثلث الأخير من الليل تقوم من النوم تدعو ربك سبحانه وتبارك وتعالى، تقرأ القرآن، تصلي والناس نيام، تكون قريبا من الله سبحانه. التاسع مجالسة المحبين الصادقين. من يحب الله تدل اسمعه سيذكرك بالله سبحانه. بعدين جلسته كلها خير. الذي لا يحب الله بيظهر من عمله، حب الله وحب الله وابعد عن الله سبحانه. لا، جالس الصادقين المحبين لله ينضح عليك بما فيهم من حب لله. العاشر والأخير، مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله سبحانه. أي حاجة تبعدك عن الله ابعد عنها. والله فلان بمشي معاه يفضل يغتب في الناس وينم في الناس ويعمل كده، ابعد عن فلان هذا. فلان هذا يدعوني للمعصية، ابعد عن فلان. إلا إذا كنت تقدر تدعوه إلى الله سبحانه. هذه عشرة أسباب جالبة لمحبة الله سبحانه. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على أن نحصيها وأن نقوم بها. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.